بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة تانية من الطريق إلى النجاح. والمحطات اللي احنا ماشيين فيها كل محطة بتبني أكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم فوقها لغاية ما توصل إلى أعلى القمة إن شاء الله. وبدأنا ببساطة كده، مش هاخد وقت كبير في نعمل مراجعة. أنا عارف في ناس كتير بتطلب مني راجع تاني عشان خاطر نقدر نكمل بقية المعلومات اللي هديها لكم إن شاء الله في طريق إلى النجاح. فأول حاجة اتكلمنا فيها إن جذور النجاح الأولانية هي الله سبحانه وتعالى، التوكل على المولى عز وجل، حق التوكل. وبعد كده المعرفة بقدراتك اللامحدودة وبإمكانياتك، والفرق بين الاثنين القدرات هي اللي ادهانا الله سبحانه وتعالى بدون حدود، والإمكانيات هي اللي انت بتتعلمها في الحياة، خبراتك وتجاربك، اللغات اللي بتتعلمها، الدراسات، دي إمكانياتك ودي ممكن تحسن فيها. فانت بتستخدم القدرات في الإمكانيات، والإمكانيات تحطها في الفعل. ولو لقيت النتيجة مش مبسوط منها ارجع تاني وغير اسلوبك وغير الفعل وحسن في استخدم القدرات وحسن في إمكانياتك. وبعدين اتكلمنا في المفهوم الذاتي، قلنا ايه هو المفهوم الذاتي، انه بيتكون من ايه، وان في الادراك، ادراك ادالك معنى جواها الاسماء جواها المعاني، وبعد كده ده اتكونت لك لغه، واللغه بنستخدمها عشان نطلب احتياجاتنا او نتصل بيها مع نفسنا او مع العالم الخارجي. فعندنا الادراك ادانا معنى، المعنى كون لنا لغه، واللغه جواها قيم واعتقادات وجواها مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، وده بيوصلك للسلوك والاحاسيس. وبدانا نتكلم شويه شويه على المفهوم الذاتي، انه مكتسب وانه منتظم وانه ديناميكي. كلمه مكتسب يعني مكتسب من العالم الخارجي، يعني معنى كده ممكن نقدر نعمل تغيير فيه ان شاء الله. ومنتظم انه منتظم عشان يضمن بقائك وامنك في المكان اللي هي منطقه الامان اللي اتكلمنا فيها، ولا هي بسميها منطقه امان لو زادت عن اللزوم، بسميها منطقه الموت. الانسان لما يرتاح زياده عن اللزوم يبقى في الحاله دي مفيش تقدم، مفيش نمو. وبعد كده بدأنا نتكلم على جزء ديناميكي، ان هو سبب مسؤول عن النشاط. جزء ديناميكي اللي فيك نشط، ده اللي بيتحرك، ده اللي بيحركك عشان تخاطر تقدر تحقق اهدافك. وكلمنا ان المشكله بين الجزء الديناميكي والجزء المنتظم، معظم المشاكل اللي بتوصل للناس اكن جزئين موجودين جواك بيتخانقوا مع بعض. الجزء المنتظم بيشدك عشان تفضل زي ما انت، مش معنى كده مش عايزك يتقدم، لكن عاوز يضمن بقائك، عاوز يضمن ان مفيش حاجه ممكن تهدد حياتك. فانت لو عملت تغيير كبير في حياتك هتلاقي الجزء المنتظم يشدك تاني ترجع تاني زي ما كنت عايش قبل كده. اما الجزء الديناميكي ده اللي بيحركك لقدام. بفرض مثلا عايز تنزل وزنك او تبطل التدخين او تتعلم لغه او تعمل دراسه او تنزل تعمل اي حاجه او تشتري كتاب، هتبص لها ده انت بتعمله بجزء ديناميكي. اما الجزء المنتظم ده اللي بيخليك بتحافظ على امنك واسلوبك في الحياه اللي انت متعود عليه. اما الجزء الديناميكي بيخرجك عن حيز التعود هنا. وكلمتكم قبل كده عشان الجزء الديناميكي يبقى منتظم والمنتظم يبقى ديناميكي لازم تعمل حاجه اسمها التغيير التدريجي. وهنا بتتقبل نفسك تماما، لازم تعرف تسامح عشان تخلي مفهومك الذاتي نظيف، غير كده هي لله سبحانه وتعالى وبتاخد عليها كمان حسنات. فسامح اول باول، ريح الطاقه بتاعتك اول باول، ومنين تلاقي مفهومك الذاتي دخل فيه التسامح اصبح عندك سريع لانه لله سبحانه وتعالى. فالتقبل الذاتي، التسامح المتكامل، وبعد كده اتخاذ القرار، بتاخد قرار وعندك رهبه وعندك اهدافك بتحطها في الفعل، ده اللي يخليك توصل. مفهومك الذاتي يبدا يتحسن كل يوم لانك متعود انك عندك اهداف بتحطها في الفعل وتتعلم منها وتحطها تاني في الفعل لغايه ما توصل وتحقق اهدافك. وبعدين اتكلمنا على قوه الادراك، لان اول حاجه جوه المفهوم الذاتي، اول حاجه جت لنا في الحياه هي الادراك. وكلمنا على الادراك اللاواعي، ان الناس عايشه بطريقه لاواعيه، وحطينا وقت كبير فيها ان زي الناس ممكن حد مثلا يكون عايش بطريقه لاواعيه بالنسبه للجزء اللي هو الروحاني، جزء الديني. ممكن يكون انسان متدين جدا بيقرا القران حافظه وفي الاحاديث، وتلاقيه يبكي وهو يعني بيتكلم على الله سبحانه وتعالى من حب للمولى عز وجل. وبعدين ممكن يكون بينصب على الناس وهو مش واخد باله، يقول لك والله دي حاجه ودي حاجه. طب ازاي يعني؟ يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك والحاجات الخايبه دي. الممكن توصل لمرحله انه متزن روحانيا لكن مش متزن روحانيا، لان لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بطريقه تكون سيئه جدا، لكن هو مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض، فمش واخد باله اللي بيعمله خطر جدا عليه لان بيضيعه تماما في الدنيا وفي الاخره. فبص لانسان ممكن يكون روحانيا بيصلي ويصوم لكن شخصيا ومعاملاته مع الناس ما هياش معامله روحانيه اطلاقا. انا فاكر في وقت من الاوقات وانا بره طبعا، خصوصا لما نيجي نتعامل مع الناس بيكون في عارف في المحامين بيجوا، وبعدين بتكون في عقود بتتعمل، فالمحامي بتاعي والمحامي بتاعه ممكن ناخد وقت كبير على ما نخلص العقود. فالراجل ده قال لي تعرف ايه رايك بلا محامين بلا بتاع تعالى نقرا الفاتحه. انا اول ما قال لي نقرا الفاتحه دخل قلبي فسلمت عليه قرينا الفاتحه ما عملناش عقود. بدات اشتغل معاه نصب عليا في 100,000 دولار. الله هي الفاتحه بتاعتك غير بتاعتنا ولا ايه؟ فبص تلاقي انه مش واخد باله لكن هو تقي جدا وخدمني كتير ولكن مشكلته انه مش عارف لما بيتعامل مع الناس بيستغلهم او بينصب عليهم او عارف باستمرار في حاجه مخبيها لك انه عاوز هو عاوز اناني. فلما توصل للمرحله دي بتوصل لمرحله تقول ازاي يا ترى انا عندي ادراك ان انا روحانياتي دي ما هياش متزنه ان انا بشتغل بروحانيات لكن في نفس الوقت بتعامل مع الناس بطريقه تانية خالص. يبقى انت مش روحاني بقى، يبقى انت مش مدني زي ما بتقول، لخبط داخليا. فممكن انسان يكون في وقت من الاوقات يكون انسان روحاني كويس لكن بينصب على الناس بيتعامل معهم غلط، يكون بيدخن. التدخين اسال اي حد في الدنيا حلال ولا حرام، واحد يقول لك طب بلاش الحلال والحرام، طب هي صحيه؟ هل فيها فيتامينات؟ فيها اكل؟ انت بتدخن ليه؟ فالتدخين نفسه خطر جدا في الدنيا والاخره. دلوقتي انت بتعملها بطريقه تلقائيه، بدات وانت صغير، اتعلمت العاده، بدات تكررها اكتر من مره لغايه ما وصلت لمرحله بقت عاده، بدات تعملها من غير ما تفكر، اصبحت بتعملها بعد الاكل. تلاقي نفسك يقول لك عاوز احبس بقى بسجارتين، هي دي هتحبس انفاسك بحالها، بس انت مش بتحبس بسجارتين، خليني اخد سيجاره عشان اعرف. في ناس عنده عاده عشان يوم من النوم يعرف يتكلم معاك كلمتين لازم سيجارتين واحد قهوه. الله ما بتتنفس حتى هوا نظيف، الرئه بتديها ايه؟ المخ بتديله ايه؟ عارف جواك كل حته فيك هديتك من الله سبحانه وتعالى وهتشهد ضدك يوم القيامه يا ما هتشهد معاك. عارف دول اولادك، دول اللي هم بيدعموك عشان تنجح في حياتك. لكن لما توصل لمرحله وانت بتدخن بتتعب الكبد وبتتعب الكلى وبتتعب القلب وبتتعب مخك، كل حته فيك تعبانه. فتبص تلاقي بعدين عايز تكون عايز تنجح ازاي في حياتك طالما عندك سلوكيات سلبيه. فالنهارده الناجح اللي بيفكر ويستخدم قدراته اللا محدوده وصحته وحافظ عليها، لان غير كده دي لله سبحانه وتعالى مش بس لك. ولما نيجي نتكلم على القيم الجزء الصحي قيمه كبيره هنتكلم عليها، ركن كبير منقسم لثلاث اقسام، ودي الحياه اللاواعيه. ده بس الجزء الروحاني. الجزء الصحي شخص ما بيعملش اي حاجه لصحته، بيفكر تفكير سلبي، يكون متضايق ينبه حاجه اللي متضايق بيها، يخلي المخ يشغلها له طول الليل، يوم الصبح تعبان، القرحه العصبيه. النهارده بص ليه، حسب الاحصائيات العالميه 1 من 2 في العالم بيموت بالسكته القلبيه، 1 من 3 بيموت بالسرطان، 1 من 4 عنده القرحه العصبيه. ايه الارقام العجيبه دي؟ فالناس عاوز يكون صحته كويسه لكن ما بيعملش اي حاجه عشان يحسن صحته. فايه اللي انت عملته اخيرا؟ الادراك يخليك تبدا التغيير. فتبص تلاقي العيشه اللاواعيه ان الشخص بيتعامل بطريقه غير صحيه. وبعدين اتكلمنا بعد كده غير حكايه الصحه، ودي حاجات مهمه جدا خد بالك من الحياه اللاواعيه، انك عايش لاواعيا روحانيا، لاواعيا صحيا، لاواعيا شخصيا. ما بتقراش، ما بتنميش نفسك، ما عارف، ما بتتعلمش حاجه جديده، ما بتقدمش نفسك باستمرار. وبعدين لاواعيا عائليا، ممكن حد من غير ما ياخد باله يقول لمراته هطلقك لو عملتي كذا. وبالنسبه للمراه مهما كانت ناجحه مهما كانت قويه، المراه عندها حاجه مهمه جدا بالنسبه لها اللي هي بنتكلم عليها، الامان والضمان. على فكره ان شاء الله في ال30 حلقه اللي هنتكلم عليهم لايف جزء منها هيكون جزء عائلي جزء اجتماعي، هتكلم على اسرار العلاقات الزوجيه الناجحه، ودي حاجه في منتهى الروعه. في 12 سر لو ما مشيتش وراهم دول هتتطلق. هتبص ليه؟ لان هتلاقي الشخص اللي قدامك مختلف عنك تماما في القيم، في النظام التمثيلي، في الشخصيات، في الادراكات، كل دي اختلافات. لما تعرفش تتعامل معها ازاي هتختلف، ولما تختلف العقل البشري بيركز بتركيز واحد، والعقل البشري بيبني على اخر تركيز. فممكن كل ما تفتكر في الشخص المخ يفكرك باخر تجربه وبعدين يبني لك عليها. هنتعلم المبادئ دي ان شاء الله مع بعض. دلوقتي عندك العيشه اللاواعيه اللي هي الاجتماعيه، انك ممكن تزعل اصدقائك، تزعل الناس. الناس في شهر رمضان بيعزموا بعض وانت لا، اشمعنى انت؟ لان هم حاسين ان هم مش بيتمتعوا بيك، فمش يعني ابعد انت في رمضان احسن، خلينا نرفع قال ناخد لنا حسنات. فتبص لي الموبايل بتاعك ما بيرنش لانك لوحدك، ايه السبب؟ علاقاتك مش كويسه. بتتعلم فن الاتصال، الادراك يخليك تتعلم فن الاتصال مع الاخرين ومع نفسك. تعرف ان في 4 شخصيات مختلفه، الشخص الودود والقيادي والمحلل والشخص المعبر. لما تتعلم الشخصيات دي بتعرف انت مين، فبتحسن علاقتك مع نفسك، وبتعرف الناس مين كمان بتحسن علاقتك معهم. فمن هنا ده الجزء الاجتماعي. لما توصل للجزء المهني انت بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انت مبسوط من شغلك؟ طب ليه مش مبسوط؟ طب ممكن تحسن نفسك ازاي في شغلك؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تكون افضل في شغلك؟ يا ترى حسنت نفسك اخيرا؟ اتعلمت حاجه تحسنك في شغلك؟ لو لا يبقى انت عايش بطريقه لاواعيه بس عملت تشتكي وخلاص. ما تحسن نفسك في شغلك وجهز نفسك للي انت عاوزه بعدين. وبعدين ماديا اخبارك ايه ماديا؟ مبسوط ماديا ولا بتشتكي بس؟ ايه اللي انت عملته اخيرا عشان تحسن حياتك الماديه؟ فبص لها معظم الناس عايش بطريقه لا واعيه من غير ما يفكر. دلوقتي ده الادراك اللاواعي. بنتكلم بعد كده في الادراك السلبي. انت في دي حياه لاواعيه الناس عايش فيها بطريقه من غير ما تفكر. ده دلوقتي الادراك السلبي. الادراك السلبي انك تدرك ان في حاجه سلبيه في حياتك ما بتعملش اي حاجه عشان تغيرها. الكلام ده معناه ايه؟ ادركت ان التدخين غلط، صحيا حرام، روحانيا حرام من كل ناحيه، ومع ذلك اكنها دخلت من ودن وخرجت من ودن الثانيه ولا كانك سمعت حاجه. ده الادراك السلبي. الادراك السلبي انك بتدرك تماما ان في حاجه خطر عليك وانها مش مظبوطه وانها عاده سيئه ما بتعملش اي شيء عشان خاطر تغيرها. طالما ما بتعملش اي شيء عشان تغيرها هتزيد فيها، هتكون اكتر فيها، هتكون اقوى فيها، لان العقل البشري مش ممكن اطلاقا. العقل البشري شغال بحاجه اسمها سكسس ميكانيزم. سكسس ميكانيزم يعني عنده زي ما يكون مصنع للنجاح. النجاح العقل البشري لا يعي الفشل، هو بينجحك في اللي انت فيه. طب واحد يقول لك طب انا فاشل. لا انت مش فاشل، لو انت بتفكر بالفشل المخ هيخليك فاشل ناجح، هينجحك في الفشل. ادي اللي بيعمله المخ. فخد بالك العقل البشري يعرف فقط اتجاهات، ادي اتجاه سلبي ادي اتجاه ايجابي، هيوديك ويدعمك في اي حاجه انت تقولها له، لان الله سبحانه وتعالى خلقه وادهولك هديه عشان يدعمك. اشتغل بيه هيشتغل معاك، تشتغل ضده هيشتغل ضدك، اللي انت بتقوله له هينفذه لك. علشان كده تاخد بالك من العيشه اللاواعيه، خد بالك من الادراك السلبي. ولما نرجع ان شاء الله هنبدا نتكلم على الادراك الايجابي وبقيه الاصناف من انواع الادراك، وزي نحول الادراك السلبي الى ايجابي. وده اللي احنا بنتكلم عليه، ده جذور النجاح في الطريق الى النجاح. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. فما تروحش كده ولا كده، خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم على الحياة اللاواعية، على العيشة التلقائية، لأن 90% من كل سلوكياتنا بنعملها تلقائيا من غير ما نفكر. السلوك تلقائي، الأفكار بنعملها من غير ما نفكر. يعني إيه فكرة من غير ما تفكر؟ لأن الفكرة اتزرعت جواك فمش محتاج تفكر فيها تاني، فبتعملها تلقائيا. عشان بتحصل تلقائيا لو سلبية هتلاقي نفسك عايش في تعاسة برضو بطريقة لاواعية. عشان كده اتكلمنا في الحياة اللاواعية وقسمناها في 7 أركان، الجزء الروحاني وجزء الصحي وجزء الشخصي وجزء العائلي وجزء المهني وجزء المادي. طول ما احنا ماشيين اتكلمنا في دول، وبعدين عندك الإدراك السلبي. واتكلمنا قلنا الإدراك السلبي انك بتدرك ان في شيء خطأ ومستمر فيه، انك بتدرك انك بتصلي غلط ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، بتصلي بسرعة ما تشفيهم حاجة ومع ذلك برضو بتصلي بنفس الطريقة، انك صايم وبتكلم على الناس وبرضو بتصوم بنفس الطريقة، انك بتكلم على ناس ودي غيبة وما فيش تغيير، انك بتدخن وعارف ان دي مصيبة وما فيش تغيير، انك بتكلم عارف في بتتعلم لغات وبعدين ما تكملش، تشتري كتاب وبعدين ما تقراهوش، عارف ان في حاجة بتعملها، بدأت تدرك، عارف دي حاجة من ضعف التقدير الذاتي، وهنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل. ناس تشتري حاجات مش محتاجه لها، تشتري كتب ما تقراهاش، تتفرج على كتير على التلفزيون بتضيع وقت على الفاضي، ممكن تتفرج على حاجات بتحبها لكن لا ليه طول النهار بيعملش حاجه خالص. ابص ليه التدخين، الاكل وانت بتاكل وانت مش جعان، كل دي مشاكل بتوصلك. ده اللي احنا بنسميه الادراك السلبي. دلوقتي الادراك الايجابي. الادراك الايجابي في فرق ضخم بينه بالادراك السلبي. انت عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه، لان احنا اتبرمجنا على الاسلوب ده وتعودنا ان احنا نتصرف بهذه الطريقه، انك بتتعصب من لما تاخد بالك. بدات تدرك ان انت بتتعصب على اولادك. عارفين قبل ما اكلمكم في الادراك الايجابي في قصه في منتهى الخطوره، وده حد انا اعرفه شخصيا. الراجل ده بلد من بلاد العربيه، في يوم من الايام راجع بيته وهو تعبان جدا وتعبان نفسيا، وكان عنده مشكله مع مديره، وبعدين زوجته قالت له ابنك عمل كذا وكذا، عمل حاجه ضايقته. الولد عنده 4 سنين، راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها، ما خدش باله ان العصا كان فيها مسمار، فالولد رجله اتفتحت اخدت 12 غرزه. 4 سنين يكون عمل ايه يعني؟ ودوه المستشفى. المشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي، فعمل غرغرينه في رجله ورجله دخل فيها تسمم، فالاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه. الراجل ما كانش مصدق نفسه، كان واقف بره اوضته مش قادر يجمع قوته عشان يخش يشوف ابنه. وبعدين اخيرا مسك نفسه من البكا ودخل قعد لابنه، هو بيقول له سامحني. والولد يقول له بابا مش عاوز اشوف دموعك ابدا، عمري ما هعمل اللي انا عملته ده تاني، بس لو سمحت اديني رجلي تاني وانا مش هعمل كده تاني. الاب ما استحملش، طلع فوق سطوح المستشفى ورمى نفسه من فوق. ايه السبب؟ اتصرف بطريقه لاواعيه، ضرب ابنه من غير ما فكر، مش عارف ان ابنه ده هديته من الله سبحانه وتعالى. على فكره احنا لا نملك اولادنا، دول هدايانا من الله سبحانه وتعالى وهنتحاسب عليهم او نتحاسب بيهم. لازم تاخد بالك، ابني او بنتي اربيهم احسن تربيه، كلنا غلطنا في تربيه اولادنا، ولكن لازم يكون واحد يعرف يرمي بالعقل. انا لسه دلوقتي بقول يعني لو رجعت تاني للماضي كنت ربيت اولادي بطريقه افضل من كده بكتير، يعني احنا علاقتنا اتحسنت كتير وكل يوم بتتحسن افضل. لكن لما جابوا هم اولادهم انا اصبحت اكتر بكتير مع احفادي، ما عندكش فكره بحبهم قد ايه، واقعد العب معاهم، واولادي بربوهم باحسن طريقه، لان قلت لهم من صغرهم كلموهم اكنهم كبار، بتديله ثقه في نفسه. لكن احنا تعودنا لما حد من الولادنا يقول حاجه ما تمسكش دي، الله، ما الطفل كل حاجه بالنسبه له جديده، عاوز يلمس كل حاجه، ما تمسكش دي، لما ماما تاخدش بالها همسكها، لان لازم اتعلم، فما حدش علمني. فانا بص اولادي بيعلموا اولادهم، بيتكلموا معاهم، فاولادهم طالعين مش خايفين، مش خايف حد يضربه او حد يشده او يعنفه او يشخط فيه، لانهم اتربوا على الراحه، وفي نفس الوقت عارفين كل حاجه فيها حدودها فين، ويكلمهم بالله سبحانه وتعالى من صغرهم. دلوقتي بيكملوا سنه قريب وما شاء الله الثقه في نفسهم عاليه جدا. ايه السبب؟ بيعرف ازاي الاب والام يعاملوهم صح. فتبص لما نيجي نتكلم على الادراك الايجابي، ان انا ادركت انا شخصيا ان انا كنت بربي ولادي بالاسلوب اللي انا اتعلمته، زائد اللي انا قريته، زائد شخصيتي انا، وبعدين ربيتهم باللي انا اعرفه، لكن كنت عاوز اربيهم افضل، فبدات اروح دورات واروح امسيات واروح بتاع عشان اتعلم. ومع ذلك برضو السبع سنين الاولانيين جذور الشخصيه بتاعتنا بتبقى فيها صعوبه انك تعمل فيها تغيير، لكن مع الالحاح ومع الاصرار والتكرار، لان على فكره هنتكلم في العادات ان شاء الله بالتفصيل، هي العاده بتتكون ازاي؟ عباره عن فكره كانت صعبه، جيت تحطها في الفعل ما عرفتش، فكرت فيها تاني حطيتها في الفعل، كررتها اكتر مره بقت سهله، طالما بقت سهله فعلها بقت عاده، وبعد كده اتعود عليها خلاص بقت عاده. هنتكلم في العادات وازاي بتتكون، وازاي العادات السلبيه موجوده، وازاي نحولها الى ايجابيه. الادراك الايجابي اصبحت تدرك ان في حاجه سلبيه بتحصل في حياتك وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تغيرها. عرفت ان التدخين غلط، سواء صحيا او شخصيا او نفسيا او من كل ناحيه، وكمان حرام، ومع ذلك برضو بتدخن، ده بادراك سلبي. لكن اول ما تقررت، ثانيه واحده بقى، انا عرفت انا يا رب بسيبها لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منها. فانت بتقول يا رب انا سبتها، لان دي لا اكل ولا شرب ولا فاكهه ولا فيتامينات ولا حاجه، دول شويه دخان محطوط فيهم نيكوتين بتبوظ لي كل حته جوايا، وكمان حرام في اللي انا بعمله ده. وبعدين لما اطلع ادخن اذي الناس اللي حواليا وابقى انا ظالم، وبعدين ابوظ الكون. عارف يعني ايه ابوظ الكون؟ هل انا مسؤول للدرجه دي؟ بتاخد اكسجين، تطلع ثاني اكسيد الكربون بالنيكوتين، النباتات المفروض بتاخد منك الاكسجين ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تتنفس بيه، فانت بتموتها. وبعدين الذره اللي انت حطاها نظيفه بتطلعها مش نظيفه، تاخد عليها سيئه. فتبص تلاقي لازم تبدا تفكر، تقول انا ادركت، فمن اول النهارده مش هدخن تاني. ليه؟ تركتها لله، لانها مش صحيه، مش روحانيه، خطر. ده بقى الادراك الايجابي، بتعمل كل تقدر عليه. في اطباء، في دكاتره النهارده، في حاجات في التنويم بالاحاء. على فكره اساليب التنويم بالاحاء تساعدك تتخلص من التدخين في اقل من ساعتين. بتاخد منك انت القرار والرغبة، التوكل على الله سبحانه وتعالى. أي مختص في تنويم الإيحاء ممكن يساعدك تخلص من التدخين. فتش، دور، اقرأ، فتش، خش في الإنترنت إزاي أبطل التدخين، هتلاقي معلومات جميلة جدا. المهم إنك بدأت. طالما بدأت ربنا سبحانه وتعالى لك وقول اعمله، فسار الله عملكم ورسوله من، وإن الله لا يجير عجر من أحسن عمله. فابدأ على الآلة، تقول أنا نويت يا رب، وربنا تشوف هيساعدك قد إيه. فمن هنا ده الإدراك الإيجابي. الإدراك الإيجابي بتدرك في حاجة سلبية وبتبدأ تغيرها من حياتك. دلوقتي عندنا ادراك قوتين اساسيتين بيتحكموا فينا. القوتين دول قال عليهم فرويد السعاده والالم، وكارل يونغ بعد كده سماه بنفس الطريقه، السعاده والالم، البهجه والالم، السعاده والالم، بين اند بليجر، بين اند هوب. طول ما انت ماشي في الدنيا كل حاجه بنعملها في حياتنا عشان نكون سعداء فيها, وكل حاجة برضو بنعملها في حياتنا عشان نتفادى الألم فيها. خد بالكم الحتة دي, لأن الحياة كلها مرتبطة بالاتنين دول. كل واحد فينا بيلبس اللي بيلبسه عشان بتحسسه بسعادة, بيعمل حاجات بتحسسه بسعادة, ما بيعملش حاجات لأن بتحسسه بالألم. الإنسان هيعمل كل شيء عشان يتفادى الألم, وهيعمل كل شيء عشان تنجذب إليه وياخد السعادة. هنا بقى في مشكلة. لو الإنسان, خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا, لو الإنسان ربط سعادته بحاجة سلبية هيستخدمها. التدخين, التدخين هو التدخين إيجابي, لكن الإنسان ربطها بالإيجابيات, إنها بتريحني, إن لازم أدخن بعد الأكل, لو ما دخنتش هتخن, لو ما دخنتش هتعصب, لو ما دخنتش مش هعرف أفكر, مش هعرف أقرر, ودي النفس وأعذار ملهاش لعمة إطلاقا بالحقيقة. لكن أنت ربطتها, طالما ربطت أي حاجة بالسعادة حتى ولو سلبية هتلاقي نفسك رحت لها. هنا بقى, لو ربطت أي حاجة بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. ودليل على كده هتبص تلاقي مثلا, هقول لك حاجة, ممكن حد يربط الألم بالألعاب الرياضية, بأنه حسن صحته. يا راجل بلاش كلام فارغ, هو أنا عيل ده لعب عيال ولسه هاخد دش, وتعرف لسه هستحمى, وتعرفين في ناس كتير بتستحمى بس في العيد, فيعني يقول لك ولسه هستحمى, يا راجل بلاش كلام فارغ وروح أتبل وأعرق. لا بلاش, لا أنا أحسن كده, أنا براحتي وبعمل مجهود كبير أوي وبتعب. ربطها بالألم, طالما ربطها بالألم ممكن جدا يروح يلعب رياضة وهو خارج جسمي مدغدغ وتعبت وعملت مجهود. طالما بيتكلم كده يبقى ربطها بالألم, وطالما ربطها بالألم شوية شوية شوية الجزء المنتظم هيشده ويقعده زي ما كان قبل كده. الجزء الديناميكي يقول له, انت مش عايز تحسن صحتك, مش عايز تنزل وزنك, مش عايز تظبط حياتك, طب ما تتحرك يا اخي شوية. لكن الجزء المنتظم يقول له, فاكر ده انت اتألمت, انت ربطتها بالألم. ده اللي بيحصل. عارفين اي حاجة تربطها بالألم تبعد عنها, واي حاجة تربطها بالسعادة تقرب منها. مهما كان, لو ربطت الألم بعلاقة زوجية هتلاقي نفسك بتتفاداها وتطلب الطلاق. الناس لما بتتجوز, بتكلم على اول اسبوع طبعا لما بيتجوزوا اخر روعة واخر حلاوة واخر الكلام كله متقبلينه, ويعني بتبقى روعة. ايه السبب؟ الواحد بيربط كل سعادته بالعلاقة دي, بالزواج ده, وبعدين يختلفوا في الرأي, يبدأ يركز على السلبيات ويربطها بالسلبيات. والعقل البشري بيبني على اخر تجربه وبيكبرها لك ويدعمها لك, وبيبص لنفسك كل ما تفكر في زوجك او في الزوجه تفكر في زوجها, في زوجها او زوج يفكر في زوجته, المخ يفكره باخر تجربه, وتبني عليها شويه شويه شويه لغايه ما تربط الالم بحياتك الزوجيه. والنتائج اللي في العالم النهارده بتثبت الكلام ده. شوف النهارده الطلاق, نسبه الطلاق عامله ازاي. بص حواليك هتلاقي حد في الحي, اذا كانش حد في بيتكم انتوا, الناس بتطلق ليه؟ بسبب الروابط دي. فلازم تاخد بالك من روابط السعاده والالم. انتوا عارفين روابط السعاده والالم مليانه قصص تحفه. كل الاعلانات اللي موجوده في اي حته, سواء في جورنال لو كانوا يعرفوا المبادئ دي, او موجوده في التلفزيون, او موجوده في السينما, او موجوده في مجله, لو يفهموا الموضوع ده كويس يمكن بيعملوها من غير ما يعرفوا, لكن لازم يربطك بالسعاده والالم. انتوا عارفين في وقت من الاوقات القصه دي تحفه, انا قلتها مره بس هقولها لكم تاني. في وقت من الاوقات كنت بتفرج على قناه من القنوات, كنت في كندا, وبعدين كان قناه وكان في اخبار وكله بيخش في كله, وبعدين فجاه راحوا موقفين وكان في فاصل, وبالفاصل بصيت الواحده عماله تبكي وتقول يا رب, ومعاها حته كده عيل حته لحمه بيبي, وعماله ماسكاه وعماله تهز فيه وتقول يا رب ساعدني يا رب ساعدني. انا افتكرتها داخله في المصيبه, حد ضربها بقنبله ولا بتاع, يا رب ساعدني. وفجاه الباب بيخبط, واحده صاحبتها قالت لها مالك, مالك تعبانه كده, قالت لها ابني, قالت لها ماله, قالت لها على طول بيوسخ نفسه, مش عارفه انضفه, قالت لها اعمل ايه, قالت لها بامبرز يا حبيبتي بامبرز, انت نسيتي احلى حاجه في الدنيا, قالت لها طب هيبوا منين, من الاجزخانه اللي جنبها, طب خدي الولا, راحت البوم, راحت نازله جري, راحت الاجزخانه جابت البامبرز وقعدت نظفت ابنها وراحت من لبسه له, والولا كان سعيد وفرحان, والام بتضحك ومبسوطه وبتبص لصاحبتها مش عارفه اشكرك ازاي, قالت لها ما اشكرينيش انا, اشكري بامبرز يا حبيبتي. وانا قاعد بتفرج على الاعلان ده حسيت ان انا عايز بامبرز لنفسي, مش معقول ده, ايه ده؟ عارف يربطك بالالم لو ما اشتريتش السلعه دي, ويربطك بالسعاده والبيبي اهو, مش مجرد اشتري من عندنا, لا ده يجيب لك ام ويجيب لك بيبي وسعاده والم عشان تتحرك وتشتري. ده يا راجل حاجه عجيبه جدا, سلمة تطلع سلمة وتنزل سلمة وتطلع سلمة وتنزل سلمة, وحطت لك ناس وجيب لك أحلى ناس وصحتهم إيه وآخر حلاوة, مش كده وبس كده, عارف رفيعين يطلع سلمة وينزل سلمة عشان تشتريها. السلمة دي $50 تشتري سلمة, هو ما فيش سلالم كفاية في الشوارع, ما فيش سلالم في بيتكو, لا تشتري السلمة دي عشان خاطر وزنك يبقى أحسن. فتبص تلاقي إدراك الألم وإدراك السعادة والروابط بتاعتهم تدرك أنت بتربط إيه بالسعادة، وتكون إدراك إيجابي وتكون رابط إيجابي عشان تروح لها وتتمتع بيها. وأنت بتدرك إيه بالألم ورابط إيه بالألم، أربط الألم في التدخين، أربط الألم في الغيبة، أربط الألم في النميمة، أربط الألم في السلبيات والحاجات السيئة، وأربط السعادة في تقربك من الله سبحانه وتعالى، أربط السعادة من أنك تصلي الفجر في وقته، أربط السعادة أنك تكون أفضل إنسان لك وللي حواليك، أربط السعادة بأنك تكون أفضل مدير في حياتك، أربط السعادة بحياتك، أربط السعادة بالدنيا، أربط السعادة تبقى عارف الدنيا ممكن توصلك للآخرة، أربط السعادة بالحاجات اللي تنميك وتخليك تكمل رحلتك في طريقك إلى النجاح. ولغاية ما أشوفكم المرة الجاية افتكر أنا أحب أخلص بدي، ولا أنت طولك ولا عرضك ولا وزنك ولا أنت الاسم اللي دولك الناس، أدرك بقى، خلي عندك إدراك، بنتكلم على الإدراك، ما تخليش حد يقول لك حاجة، لأن أنت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ما تخليش حد يقول لك أي حاجة، قل رأيك فيا لا يدل علي ولن يدل علي، لأن أنا أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده من أول النهاردة عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، أدرك، بنتكلم على الإدراك، تدرك أن اللحظة دي ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، فعش بحبك لله سبحانه وتعالى، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل الأنبياء الصحابة والأئمة الصالحين، وبعدين عيش بالكفاح، إدراك أنك تكافح، أنك تقرأ، أنك تفتش، حسن نفسك كل يوم، ولما تحطها في الفعل وعارف أهدافك تحطها في الفعل، بتدرك أنك تكون ملتزم، بتدرك أنك مصر على هدفك، بتدرك أنك مرن في أسلوبك، بتدرك أنك منضبط وبتعملها باستمرارية باستمرار، وبتدرك أنك من أول النهاردة عيش بالحب وقدر قيمة الحياة. ولغاية ما نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على الطريق إلى النجاح، ونتكلم على تكملة الإدراك، وبعدين هنخش بعد كده في الاحتياجات العشرة للإنسان. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، وزع الحب حواليك، خليك تبقى حب، خليك منور لنفسك وللناس، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.